السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 26 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولة في سنته 336 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله في أثناء رسالة للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الجزء الثالث في الصفحة 79 و200. وأما قوله وما الاعتبارات الأربعة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وللحاضرين. وأما قوله وما الاعتبارات الأربع، فهذه كلمة ملحونة عجمية، والعرب تقول الاعتبارات الأربعة للأربع، والحكم معروف في باب العدد. وأما معناها فهو إلى الألغاز والأحاجي أقرب منه إلى الكشف واليضاح في السؤال في الحساب. قوله والأحاجي كالأماني جمع أحجية، والأحجية من جنس اللغز إلا أنها أغمض منه، والأحجية من جنس اللغز إلا أنها أغمض منه، إذ يتبادر من لفظها فهم شيء والمراد غيره، إذ يتبادر من لفظها فهم شيء والمراد غيره. نعم. فالحساب تجري فيه اعتبارات أربعة من جهة لفظه وإفراده وجمعه وتصحيحه وكسره وضربه وطرحه، وتجري الاعتبارات الأربعة فما فوق في أبواب الفقه من كتب الفروع. حلنيك أتعجل. فالحساب تجري اعتبارات أربعة من جهة لفظه وإفراده وجمعه وتصحيحه وكسره وضربه وطرحه، وتجري الاعتبارات الأربعة فما فوق في أبواب الفقه من كتب الفروع من كتاب الطهارة إلى أبواب العدل والإقرار. وكثير من عباراته تختلف مفهوماتها باختلاف عباراتها، وكذلك المقدمات العقلية والأدلة النظرية والبديهيات الذهنية والضروريات الحسية. لا اعتبارات ولها حالات ولها مراتب ودرجات يطلق عليها لفظ الاعتبارات. قوله رحمه الله فهذه كلمة ملحونة أعجمية، أي كلمة وقعت على وجه الغلط في لسان العرب، فاللحن في لسان العرب هو الغلط، وقد يكون تارة في المبنى وقد يكون تارة في المعنى. ولمفارقتها سنن العرب في كلامهم نسبها إلى العجمة فقال أعجمية، والعجمة اسم لكل ما سوى اللسان العربي من الألسنة، اسم لكل ما سوى اللسان العربي من الألسنة، لأن اللسان عند العرب نوعان، أحدهما لسان مبين وهو كلام العرب، والآخر لسان غير مبين وهو ما سوى الكلام العربي العربي. والعين والجين والعين والجيم والميم عند العرب أصل لعدم البيان والإفصاح. والعين والجيم والميم عند العرب أصل لعدم البيان والإفصاح. ومنه سميت البهائم عجماء، ومنه سميت البهائم عجماء. ونسب العلامة عبد اللطيف رحمه الله هذه الكلمة إلى اللحن والعجمة لأن متعلقها يحتمل التعدد كما ذكر، فالحساب تجري فيه اعتبارات أربعة، وكذلك تجري في أبواب الفقه، وكذلك المقدمات العقلية والأدلة النظرية والبديهات الذهنية والضروريات الحسية، لها اعتبارات ولها حالات ولها مراتب ودرجات يطلق عليها لفظ الاعتبارات. فلما خفي متعلق الاعتبارات الأربع نسبه رحمه الله إلى العجمة، ثم شرع في جملة جديدة فقال نعم. وكذلك قول ومن وجود الأربع عبارة منحونة أعجمية، فقد يراد بها ما يوجد في الأعيان والأذهان واللسان والبلد، وقد يراد بها غير ذلك من مراتب وجود العلم أو وجود الوحي، فإنه قسم هذا التقسيم باعتبار إدخال الإلهام في مسمى الوحي. وكذلك الجهل له مراتب أربع، فمنه الجهل المركب ومنه البسيط، وكلا منهما إما في السمعيات أو العقليات، وكذلك الأخبار قطعية وظنية. وبالجملة فالاعتبارات الأربعة والوجود ونحو ذلك تقع كل ما تنال عبارة ويصدق عليه اللفظ في أي فن وأي على كل ما تناله العبارة تقع على كل ما تناله العبارة تقع على كل ما تناله العبارة ويصدق عليه اللفظ في أي فن وأي حكم. فإن قال المراد بالاعتبارات والوجود باعتبار صفاته تعالى، قلنا تقسيم الاعتبارات والوجود يختلف باختلاف المقاصد والإصلاح، وليس في كلام السلف والاصطلاح. والمراد بالاصطلاح اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه في لسان العرب إلى معنى آخر، اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه في لسان العرب إلى معنى آخر، وهو الذي يسمى بالحد الصناعي، وهو الذي يسمى بالحد الصناعي، كاتفاق النحاة على حقيقة النحو، أو اتفاق الأصوليين على حقيقة القياس وهلم جرة. نعم. يختلف باختلاف المقاصد والاصطلاح، وليس في كلام السلف ما يجيز الخوض في اصطلاحات المتكلمين والأشاعرة. وأما الفرق بين الدليل والبرهان، فالدليل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء ما يستدل به على إثبات الحكم وصحته، والبرهان ذكر الحجة بدليلها. وأما الفرق بين العهد والميثاق فهو اعتباري والمفهوم واحد. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله الآية. وقال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله: وأخذتم على ذلكم مصري. وقال عبارة المفسرين: وأما العهود التي أخذها الله من عباده فلا يسأل عن كميتها إذ لا يعلمها إلا الله. قال تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك. وكل رسول يؤخذ عليه وعلى قومه العهد، فكيف يسأل عن كميتها ومن ادعى علمها فهو كاذب. في الجملة السابقة إلى أبواب العتق والإقرار، وكثير من عباراته تختلف مفهوماتها باختلاف إيش؟ اعتباراتها. هذه سهو، باختلاف اعتباراتها. ومما أخذ العلم رعاية العبارات عند اختلاف الاعتبارات، ومن أقوال التفتزاني لما ذكر كلاما مختلفا بين جماعة من أهل العلم في مسألة قال: اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، في الصفحة 79 و200 إلى 81 و200 فائدة، هي الفائدة 58 و300 من 79 و200 إلى 81 و200 من قول 79 و200. وأما قوله وما الاعتبارات الأربع إلى قوله والأشاعرة، نسبة الكلام، نسبة الكلام إلى اللحن والعجمة، نسبة الكلام إلى اللحن والعجمة إذا كانت عباراته، إذا كانت عباراته تختلف مفهوماتها، إذا كانت عباراته تختلف مفهوماتها لاختلاف اعتباراتها، لاختلاف اعتباراتها. نسبة الكلام إلى اللحن والعجمة إذا كانت عباراته تختلف مفهوماتها لاختلاف اعتباراتها مع عدم بيانها، مع عدم بيانها. فمتى وقع الكلام على هذا النحو من كون العبارات تختلف مفهوماتها عند اختلاف اعتباراتها، ولم يبين أي الاعتبارات هو المرعي في الكلام، نسب كلام المتكلم إلى اللحن والعجمة. وفي الصفحة 81 و200 الفائدة 59 و300 الفرق بين الدليل والبرهان، الفرق بين الدليل والبرهان في قوله رحمه الله: فالدليل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء ما يستدل به على الحكم وصحته، والبرهان ذكر الحجة بدليلها، والبرهان ذكر الحجة بدليلها. وفي الصفحة نفسها الفائدة 60 بعد 300 الفرق بين العهد والميثاق، الفرق بين العهد والميثاق، الفرق بين العهد والميثاق. وفيه قال المصنف رحمه الله: وأما الفرق بين العهد والميثاق فهو اعتباري، أي يرجع فيه إلى ملاحظة سياق الكلام، أي يرجع فيه إلى ملاحظة سياق الكلام، والمفهوم واحد، أي الأصل الكلي الجامع لهما، والمفهوم واحد أي الأصل الكلي الجامع لهما. فإن ألفاظ العرب قد تشترك في أصل لكن تختلف فيما زاد عليه، فمثلا الخوف والرهبة والخشية والخشوع والخضوع كلها تشترك في أصل واحد يرجع إلى فزع القلب ودعره، لكنها تختلف فيما وراء ذلك بما يميز كل واحد منها عن الآخر، والذي يظهر حينئذ أن العهد هو العقد، أن العهد هو العقد على شيء، العهد هو العقد على شيء بين اثنين فأكثر للوفاء به، بين اثنين فأكثر للوفاء به، وأن الميثاق هو توكيده، وأن الميثاق هو توكيده. فالميثاق عهد وزيادة، فهو بمنزلة العهد بعد العهد، فكأنه إذا أخذ العهد بعد العهد سمي ميثاقا بوجود الثقة فيه. نعم. وأما العهود، وأما العهود التي أخذها الله من عباده فلا يسأل عن كميتها إذ لا يعلمها إلا الله، قال تعالى: ورسلا كميتها، فلا يسأل عن كميتها إذ لا يعلمها إلا الله، قال تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك، وكل رسول يؤخذ عليه وعلى قومه العهد، فكيف يسأل عن كميتها ومن ادعى علمها فهو كاذب. نعم، ما ذكر في القرآن من أخذ العهد على الأنبياء وعلى الأمم كبني إسرائيل وعلى بني آدم كافة كما في آية ياسين، وأخذ العهد على الذرية فهذا معروف محصور. وأما قوله وما العهود التي عاهدها معهم، فهذه عبارة أعجمية جاهلية، فالله عاهد إليهم ولم يعاهدهم هو، بل هم عاهدوه كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله، ولم يقل عاهدهم الله أبدا، فالمعاهدون هم العباد، والله عهد إليهم وعاهدوه هم ولم يعاهدهم هو، فاعرف جهل السائل وعجمته. في الجملة السابقة فائدة: عدد العهود التي أخذها الله من عباده، في الصفحة 81 و200، عدد العهود التي أخذها الله من عباده، وهي الفائدة 61 بعد 300. وتأمل أن العلامة عبد اللطيف أشار إلى جملة منها بالمذكور في القرآن الكريم، وفي الصفحة التي تليها بيان خطأ قول عاهد الله خلقه، بيان خطأ قول عاهد الله خلقه، وهي الفائدة 62 بعد 300. فلا يقال ذلك، وإنما يقال عهد الله إلى خلقه، وعاهد الخلق الله عز وجل. وتأمل إصلاح العلامة عبد اللطيف قوام تلك العبارة بمحاداتها بالوارد في القرآن الكريم، وهو أصل خطاب الشرع، فإن ينبوع خطاب الشرع هو القرآن الكريم. فإذا أردت أن تتحقق صواب عبارة من خطأها فانظر إلى وروده في الخطاب الشرعي ولا سيما في القرآن الكريم، واعلم أن ما اطرد عليه نظام القرآن في خطابه هو لأمر مقصود لا بد منه، فلا يعول على غيره. نعم. وأما قوله وكم من تعلقات للقدرة والإرادة والعلم والكلام، فاللغة وجمل لا تأتي من بعد كم الاستفهامية أبدا، والرجل غلبت عليه العجمة في الفهم والتعبير، فإن ورد بالتعلق كون الأشياء بالقدرة والإرادة والعلم والكلام، فأي فرد من أفراد الكائنات يخرج عن هذا ولا يتعلق به. وأما قول وما علة هذه الجملة، معنى التعلق، معنى تعلقات القدرة والإرادة والعلم والكلام، معنى تعلقات القدرة والإرادة والعلم والكلام، وهي الفائدة 63 بعد 300 في الصفحة 82، الصفحة 82 و200، وفيها بيان أن معنى التعلق كون الأشياء واقعة بها، كون الأشياء واقعة بها، فهي واقعة بقدرة الله وإرادة الله وعلم الله وكلام الله، فلا يخرج فرد من أفراد الكائنات. والمراد بالكائنات الوقائع، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، ولا تنحصر في المخلوقات الحية، ولا تنحصر في المخلوقات الحية. نعم. وأما قوله وما علة نفي الحروف السبعة من فاتحة الكتاب، فهذا عدم لا نفي، والعدم لا يعلل، فلا يقال لما عدمت بقية حروف الهجاء من سورة الإخلاص مثلا أو من بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المعنى المراد حاصل بالحروف المذكورة والتراكيب المسطورة، والعدم لا يعلل، وإن علل فعلة وعدمية، والسائل رأى كلمات مسطورة فظنها داخلة في مسمى العلة. أما قوله وما علة، وأما قوله وما علة نفي الحروف السبعة من فاتحة الكتاب، فهذا عدم لا نفي، والعدم لا يعلل، فلا يقال لما علمت بقية حروف الهجاء من سورة الإخلاص مثلا أو من بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المعنى المراد حاصل بالحروف المذكورة والتراكيب المسطورة، والعدم لا يعلل، وإن علل فعلته عدمية، والسائل رأى كلمات مسطورة فظنها داخلة في مسمى العلة ومذكورة، وإنما هي جهالات وضلالات وخيالات كسراب بقيعته يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قوله رحمه الله: وأما قوله وما علة نفي الحروف السبعة من فاتحة الكتاب، أي ما علة ترك سبعة حروف من الحروف الهجائية لم تذكر في فاتحة الكتاب، ففي فاتحة الكتاب جل الحروف الهجائية وفقدت منها سبعة، فسأل عنها هذا السائل بقوله ما علة نفي الحروف السبعة من فاتحة الكتاب، وبين العلامة عبد اللطيف غلطه، وأن هذا عدم لا نفي، أي أنه في مقابل الوجود، فمقابل وجود 21 حرفا هو عدم سبعة حروف، ولا يقال فيه نفي، لأن النفي في مقابل الإثبات، والباب هنا باب وجود وعدم وليس باب نفي وإثبات. ثم قال: والعدم لا يعلل، فلا يقال لما عدمت بقية حروف الهجاء من سورة الإخلاص مثلا أو من بسم الله الرحمن الرحيم. اكتبوا فائدة: الفرق بين العدم والنفي، الفرق بين العدم والنفي. الفرق بين العدم والنفي أن العدم في مقابل الوجود، والنفي في مقابل الإثبات. نعم. وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى أخي صالح بن محمد الشسري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمه، ونهنيك بما هنيتنا به، جعلنا الله وإياك من الفائزين برضاه، والمسارعين للعمل ما يحبه ويرضاه، ومن علينا باغتنام الصحة والفراغ، وأعاذنا من الغبن في هاتين النعمتين اللتين هما سفينة النجاة ومركب أهل الصدق في المعاملات. وتسأل عن تفسير السبحات بالنور، هل هو من التأويل المردود أو لا؟ فلا يخفاك أن التأويل بمعنى العام يدخل فيه مثل هذه، وقد حكاه جمع من أهل الإثبات. وأما التأويل بالمعنى الأخص عند الجهمية ومن نحى نحوهم فليس هذا منه، لأنهم أول النور الذي هو اسمه وصفته بما يرجع إلى فعله وخلقه، وليس هذا منه. وقد فسرت السبحات بالعظم، لأن أصل السبحات من التنزيه والتقديس، وفسرت بضوء الوجه بالعظم، السبحات بالعظم. أحسن الله عليك. وقد فسرت السبحات بالعظم، لأن أصل السبحات من التنزيه والتقديس، وفسرت بضوء الوجه المقدس، وفسرت بمحاسنه، لأن من رأى الشيء الحسن والوجه الحسن سبح بارئه وخالقه. وقيل هي باقية على أصلها، لأن التسبيح التنزيه. وقيل سبحات وجهه في الحديث جملة معترضة، يريد قائل هذا إسناد الفعل إلى وجه المنزه، حكاه ابن الأثير. وقال الأقرب أن المعنى لو انكشف من أنواره التي تحجب العباد شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور، كما خر موسى صعقا وتقطع الجبل لما تجلى سبحانه. وهذا لا يبعد إن أريد نور الذات، هذا ما ظهر لي والسلام. في هذه الجملة ذكر معنى تفسير السبحات، معنى السبحات، معنى السبحات في قوله سبحات وجهه، معنى السبحات في قوله سبحات وجهه، الصفحة 83 و200، وهي الفائدة 65 بعد 300 في الصفحة 83 و200 وتاليتها. وله رحمه الله جواب أجود من هذا، سيأتي في الصفحة 16 و300 إلى 18 و300. اكتبوا وانظر أيضا صفحة 17 و300 و18 و300، وهو جواب أجود، وهو جواب أجود وأبين، وهو جواب أجود وأبين. قوله فلا يخفاك أن التأويل بالمعنى الأعم يدخل فيه مثل هذه، وقد حكاه جمع من أهل الإثبات. وأما التأويل بالمعنى الأخص عند الجهمية ومن نحى نحوهم فليس هذا منه. مراده بالتأويل بالمعنى الأعم ما يرجع إلى مطلق التفسير، مراده بالتأويل بالمعنى الأعم ما يرجع إلى مطلق التفسير، ولهذا قال حكاه جمع من أهل الإثبات، أي من مثبتة الصفات، حكاه جمع من أهل الإثبات أي من مثبتة الصفات. ومراده بقوله وأما التأويل بالمعنى الأخص، أي صرف الكلام عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، صرف الكلام عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، ويذم استعماله إذا عدم دليل الصرف، ويذم استعماله إذا عدم دليل الصرف، كالواقع من الجهمية وأضرابهم في باب الصفات، كالواقع من الجهمية وأضرابهم في باب الصفات. واكتبوا في آخر الجواب: جزم العلامة عبد اللطيف في صفحة 314، جزم العلامة عبد اللطيف في الصفحة 314 بأن قوله سبحات وجهه، بأن قوله سبحات وجهه من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. السلام عليكم. وله أيضا رحمه الله تعالى وعفى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الأخي محمد بن راشد الجابري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير. والسؤالات وصلت. فأما السؤال الأول: في من آمن بلفظ الاستواء والوارد في كتاب الله لكن نازع في المعنى وزعم أنه هو الاستلاء، فهذا جهمي معطل ضال مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهذا القول هو المعروف عند السلف عن جهم وشيعته الجهمية، فإنه لم يصرح برد ألفاظ القرآن كالاستواء وغيره من الصفات، وإنما خالف السلف في المعنى المراد. وقوله: ماذا لا يعرف بالمسلمين إلا عن الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، وكان الجعد قد سكن حران وخالط الصابئة واليهود، وأخذ عنه من المقالات والمذاهب المكفرة ما أنكره عليه كافة أهل الإسلام وكفروه بذلك، حتى إن خالد بن عبد الله القسري أمير واسط في خلافة بني أمية قتل الجعد وضحى به يوم العيد الأكبر. قوله خالد بن عبد الله هو كما قرأ القارئ القسري بفتح القاف وسكون السين، وكان من أمراء بني أمية. نعم. وضحى به يوم العيد الأكبر، فقال وهو على المنبر: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبح وشكره على هذا الفعل وصوبه جميع أهل السنة. وإنما قال الجعد هذه المقالة لاعتقاد أن الخلة والتكليم والاستواء ونحو ذلك من الصفات لا تكون إلا من صفات المخلوق، إلا من صفات المخلوقات وخصائص المحدثات. وهذا المذهب نشأ من سوء اعتقادهم وعدم فهم لما يراد وما يليق من المعنى المختص بالله، فظنوا ظن السوء بالله وصفاته، ثم أخذوا في نفيها وتعطيلها وتحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في أسماء ولو عرفوا أن ما يثبت لله من الصفات لا يشبه صفات المخلوقات، بل هو بحسب الذات، وكل شيء صفاته بحسب ذاته. فكما أننا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقات. لو عرفوا هذا لسلموا من التعطيل، وعلى قولهم ومذهبهم الخبيث لا يعبدون ربا موصوفا بصفات الكمال وصفات العظمة والجلال، وإنما يعبدون ذاتا مجردة عن الصفات، فهم كما قال بعض العلماء لا يعبدون واحدا أحدا فردا صمدا، وإنما يعبدون خيالا عدما. قوله رحمه الله: وإنما قال الجعد هذه المقالة لاعتقاده أن الخلة والتكريم إلى آخره، فيه بيان منشأ قوله الجهم. اكتبوها في الفوائد، فائدة 66 و300 في الصفحة 85 و200 وتاليتها منشأ قول الجهم، وبيان خطأ مأخذه، وبيان خطأ مأخذه منشأ قول الجهم وبيان خطأ مأخذه في الصفحة 85 وتاليتها. فإنه بين أن منشأ قول الجعد وتبعه الجهم، لكن هنا وصفها للجهم، منشأ قول الجعد وبيان خطأ مأخذه، وبين أن منشأه من اعتقاده أن الصفات لا تكون إلا من صفات المخلوقات وخصائص المحدثات، وهذا المذهب نشأ من سوء اعتقادهم وعدم فهمهم لما يراد. ثم بين الرد عليهم فقال، بين غلطهم فقال: ولو عرف أن ما يثبت لله من الصفات أو يثبت لله من الصفات لا يشبه صفات المخلوقات، بل هو بحسب الذات، وكل شيء صفاته بحسب ذاته، فكما أننا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقات. نعم. وهذا المذهب اشتهر بعد الجعد بن درهم عن تلميذه. اشتهر متفق على صحته، اشتهر متفق على صحته، لذلك أعجبنا القارئ قرابها، لكن اشتهر في صحتها خلاف. نعم، اشتهر بعد. وهذا المذهب اشتهر بعد الجعد بن درهم عن تلميذه جهم بن صفوان، ولذلك يسمى أهل هذا المذهب عند السلف وأئمة الأمة جهمية نسبة إلى جهم ثم أعلن به وأظهره بشر المريسي. المريسي كما قرأ القارئ، ولا يقال المريسي بل المريسي مخفف، فتح الميم وكسر الراء بلا تشديد. نعم. وأظهره بشر المريسي وأصحابه في أوائل المئة الثالثة، لأنه تمكنوا من بعض ملوك بني العباس وصار لهم عنده جاه ومنزلة، فقويت بذلك شوكة الجهمية وكثر شرهم وعظم على الإسلام وأهله كيدهم وضررهم، حتى امتحنوا من لم يوافقهم على بدعتهم وضلالتهم، فشردوا بعض أهل السنة على أوطانهم وحبسوا وضربوا وقتلوا على هذا المذهب، وجرى على إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. شردوا وحبسوا وضربوا وقتلوا، وحبسوا وضربوا وقتلوا على هذا المذهب، وجرى على إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل من ذلك أشد امتحان وأعظم برية، وضرب حتى وشي عليه من الضرب أشد امتحان وأعظم برية، أشد امتحان وأعظم بنية، وضرب حتى وشي عليه من الضرب، وإذا جادله منهم مجادل قال: أتوني بشيء من كلام الله وكلام رسوله حتى أجيبكم إليه، فيأبون ويعرضون ويرجعون إلى شبه الفلاسفة واليونان، وهو مع ذلك يكشف له الشبه ويبين بطلانها بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأدلة العقلية الصريحة، وصنف في ذلك كتابه المعروف في الرد على الزنادقة والجهمية، وهو كتاب جليل لا يستغني عنه طالب علمه. منزلة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، منزلة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، وهي الفائدة 67 و300 في الصفحة 87 و200، وحقيق بأن ينهى ناهض بأمرين يتعلقان بالتأليف المتقدمة لأهل السنة في الاعتقاد، أحدهما بيان صحة أسانيدها، والآخر بيان رتبها ومنازلها. فإن الأمر الأول تسلط به جماعة في الطعن على تلك الكتب بعدم صحتها، فيحتاج رد مقالتهم إلى تدوين مدونة تعتني بذلك، والآخر لم شتات المتفرق من كلام أهل العلم في منازل تلك الكتب، لأن هذا يقوي النفوس في الانتفاع بها. والمقصود أن علماء الأمة أنكروا مذهب الجهمية أشد الإنكار، وصرحوا بأنه من مذاهب الضلال والكفار، ولم يخالف في ذلك أحد منهم. وقد جمع الإمام اللالكائي جملة من كلام السلف في تكفيرهم وتضليلهم في كتابه الذي سماه كاشف الأمة عن معتقد أهل السنة، ومختصر كتابه موجود عندكم في الساحل، قدم به عبد الله بن معيذر عام 72، وهو وقف على طلبة العلم الشريف. قوله جمع الإمام اللكائي ثم اللالكائي ثم سمى كتابه كاشف الغمة عن معتقد أهل السنة، وهذا أحد الأسماء التي وقعت على إحدى النسخ المتأخرة، والمعروف باسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكأن هذا اسما سماه به بعض المتأخرين لما عظمت الفتنة وجلت الغمة بأقوال المبتدعة، فجعل اسم هذا الكتاب كاشف الغمة عن معتقد أهل السنة، ثم قال ومختصر كتابه موجود عندكم في الساحل، أي مختصر كتاب اللالكائي موجود عندكم في الساحل، وكأنه مختصرا جردت منه أسانيده كما يوجد في بعض النسخ الخطية. والمقصود بالساحل كما تقدم ما يعرف قديما بساحل عمان، وهو رأس الخيمة وما جاورها، وكانت تلك المحلة عامرة بمدارس تشتمل على مكتبات أو تشتمل على خزائن كتب مما يسمى اليوم بالمكتبات، وفيها نفائس ذهب أكثرها، ويوجد اليوم في دار المخطوطات في الإمارات بقايا من تلك الأشياء كنسخة نفيسة من اعتقاد أهل الحديث للصابوني. وذكر بعض المتأخرين كتبا نادرة كانت هناك ككتاب التحفة المكية في الملة الإبراهيمية لابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر العلامة عبد الرزاق بن محمد حمزة أنها عند رجل أظن اسمه محمد بن عبد الرحمن الشامسي في رأس الخيمة، ثم لا يعرف اليوم عن هذا الكتاب شيء. وعبد الله بن معيذر هذا بيت من أهل نجد، وأهل نجد كثير منهم نزلوا تلك المواقع وانتشروا في تلك المواضع، وأصولهم لا زالت موجودة إلى اليوم. إذا عرف هذا فأهل السنة متفقون في كل مصر. قول عام 72 يعني بعد 200 والألف، عام 72 أي بعد 200 والألف، إحالة على المعروف من حياته رحمه الله. إذا عرف هذا فأهل السنة متفقون في كل مصر وعصر على أن الله موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي جاء بها الكتاب والسنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه المقدسة وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه، لا يبتدعون لله وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة، فإن الله تعالى أعظم وأجل وأكبر في صدور أوليائه المؤمنين من أن يتجاسروا على وصفه ونعتي بمجرد عقولهم وآرائهم وخيالات أوهامهم، بل هم منتهون في ذلك إلى حيث انتهى بهم الكتاب والسنة، لا يتجاوزون ذلك بزيادة على ما وصف الرب به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطلون ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال ونعوت الجلال، وينكرون تعطيل معنى الاستواء وتفسيره بالاستيلاء، ويتبرؤون من مذهب من قال ذلك وعطل الصفات من الجهمية وأتباعهم. وقد وقع في هذا كثير ممن ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري، وظنه بعض الناس بمذاهب أهل السنة والجماعة، وسبب ذلك والجهل بالمقالات والمذاهب وما كان عليه السلف. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة الوقوع فيه. فالواجب على من له نهمة في الخير وطلب العلم أن يبحث عن مذاهب السلف وأقاليم في هذا الأصل العظيم الذي قد ينكر الإنسان بالغلط فيه ويعرف مذاهب الناس في مثل ذلك، وأن يطلب العلم بمعدنه ومشكاته، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وما كان عليه سلف الأمة. قال الله تعالى: انظر أبو عبد الرحمن، معدن ولا معدن؟ عندك في المصباح معدن ولا معدن؟ نعم، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فإذا وفق العبد لهذا وبحث عن تفاسير السلف وأئمة الهدى ورزق مع ذلك معلما من أهل السنة فقد احتضنته السعادة ونزلت به أسباب التوفيق والسيادة. وإن كان نظر العبد وميله إلى كلام اليونان وأهل المنطق والكلام ومشايخه من أهل البدعة والجهل، ومشايخه بالياء، فأصلها يائي شيخ يشيخ، فهو شيخ، فيجمع مشايخ بالياء. نعم، ومشايخه من أهل البدعة والجدل، فقد احتوشته أسباب الشقاوة، أي أحاطت به، احتوشته أي أحاطت به. ومنه الحوش أي المحيط بالبيت. نعم، فقد احتوشته أسباب الشقاوة ونزلت وحلت قريبا من داره موجبات الطرد عن مائدة الرب وكتابه. ومن عدم العلم فليبتهل إلى معلم إبراهيم في أن يهديه صراطا مستقيم، وأن يتفطن لهذا الدعاء إذا دعا به في صلاة، ويعرف شدة فقره إليه وحاجته. من قوله رحمه الله عن مائدة الرب وكتابه، المعروف في الآثار تسمية القرآن بمأدبة الله، فيقال فيه مأدبة الله ومأدبة الرب، فلعل هذه الكلمة مصحفة عن مأدبة الرب وكتابه. والمأدبة ما يجتمع عليه، والمأدبة ما يجتمع عليه. وثبت وصف القرآن بذلك عن ابن مسعود عند الدارمي وغيره، وثبت وصف القرآن بذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره. وفي هذه الصفحة 88 وتاليتها: منفعة المعلم، منفعة المعلم من أهل السنة، منفعة المعلم من أهل السنة، وهي الفائدة 68 و300 في الصفحة 88 و200 وتاليتها. وفي الصفحة 89 و200 الدعاء بقول يا معلم إبراهيم، الدعاء بقول يا معلم إبراهيم. وشهر الدعاء بهذا لعظيم المنة التي أجراها الله عز وجل على إبراهيم لما فزع إلى الله سبحانه وتعالى وطلبه الهداية. والعلامة عبد اللطيف قال: فليبتهل إلى معلم إبراهيم في أن يهديه صراطا مستقيما وليتفطن لهذا الدعاء إذا دعا به في صلاته، ويعرف شدة فقره إليه وحاجته. والدعاء بذلك يأتي على وجهين: أحدهما الثناء به بأن يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، الثناء به بأن يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني. والآخر السؤال به بأن يقول: يا معلم إبراهيم علمني، بأن يقول: يا معلم إبراهيم علمني. والأول صحيح بلا ريب، فإنه يثنى على الله بذلك. الأول صحيح بلا ريب فإنه يثنى على الله بذلك. والثاني ممنوع منه في أصح القولين، والثاني ممنوع منه في أصح القولين، لأن معلم إبراهيم خبر، لأن معلم إبراهيم خبر، والله لا يدعى بالأخبار لكن يثنى عليه بها، والله لا يدعى بالأخبار لكن يثنى عليه بها. وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، هذا اختيار ابن تيمية الحفيد، وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل. فيثنى على الله خبرا بما يخبر عنه، لكن لا يسأل الله عز وجل بتلك الأخبار. فمثلا يقال: اللهم أنت سابق الفوز، لكن لا يقال: يا سابق الفوز. فالله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى، وإذا كان دعاء صفاته ممنوعا منه فلا يقول العبد يا رحمة الله ولا يا كرم الله، فأولى أن يمنع بما ليس موقفا عليه من الأخبار. نعم. أحسن الله عليكم. وأما من دعا بالكسر، بالكسر، وأن يطلب العلم من معدنه، هذا لحن منتشر، هو بالكسر معدنه. وفي الدراسة الابتدائية دائما يقولون لنا معدن معدن، فبقيت فينا مهما تصحح فيما تعلمت صغيرا تتعنى، لذلك تقويم اللسان نحوا وصرفا ولغة أنفع ما يكون في المبادئ، وأما ما بعد ذلك فإنه يفقد على الإنسان. أحسن الله عليكم. وأما من جحد لفظ استواء ولم يؤمن به فهو أيضا كافر، وكفر أغلظ وأفحش من كفر من قبله، وهو كمن كفر بالقرآن كله، ولا نعلم أحدا قال هذا القول ممن يدعي الإسلام ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والجهمي يوافق على الكفر هذا، ولا يشكل كفر هذا على من عرف شيئا من الإسلام. قال الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي بالقرآن. وأما قول القائل استوى، هذه الجملة فيها بيان حكم جحد لفظ الاستواء، بيان حكم جحد الاستواء لفظا أو معنى، بيان حكم جحد الاستواء لفظا أو معنى، وهي الفائدة 70 و300، وهي في الصفحة أولها، في الصفحة التي ابتدأ فيها الجواب 84 و200، لأنه قال لما ذكر آمن بلفظ الاستواء لكن نازع في المعنى، قال هذا جهمي معطل ضال، ثم هنا قال وأما من جحد لفظ الاستواء، يعني اللفظ والمعنى، ولم يؤمن به فهو أيضا كافر وكفره أغلظ وأبحش من قبله. وتكون الفائدة صفحة 84 و200 و89 و200 نعم. أحسن الله عليكم. وأما قول القائل استوى من غير مماسة للعرش فقد غير مماسة من غير مماسة للعرش فقد قدمنا أن مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب والسنة وأنهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة وحيث انتهيا. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى. وذلك لعلمهم بالله وعظمته في صدورهم وشدة هيبتهم له وعظيم إجلاله. ولفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع، وإن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضال قائله مخالف للكتاب والسنة والإجماع سلف الأمة مكابر للعقول الصحيحة والنصوص الصريحة، وهو جميع لا ريب من جنس ما قبله. وإن لم يريد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل عليه لفظ الاستواء فيقال فيه هو مبتدع ضال. قال في الصفة قولا مشتبها موهما فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته. والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسنة والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية وترك المتشابه. هذه الجملة فيها فائدة. حكم قولي من غير مماسة العرش، حكم قولي من غير مماسة العرش في الصفحة 89 و200 و90 و200 وهي الفائدة 71 و300. وفيها بيّن رحمه الله أن لفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع، فاللفظ مما يهجر ويترك كما قال. والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسنة والتعبير بعبارات السلفية الإيمانية وترك المتشابه، فيكون قوله فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته أي باعتبار المعنى، أي باعتبار المعنى، فلا نقول مع مماسة العرش ولا دون مماسة العرش، وأما الهجر فإنه يهجر ويترك. وقد بيّن رحمه الله تعالى أن له معنيين، أن له معنيين، أحدهما هو المذكور في قوله إن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية فهو قول باطل، والآخر في قوله وإن لم يرد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل عليه لفظ الاستواء فيقال فيه هو مبتدع ضال. قال في الصفات قولا مشتبها موهما، فكلا القولين من أقوال أهل الضلال، لكن الأول أشد في الضلال لما فيه من نفي الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية. نعم. وأما من قال إذا قلتم إن الله على العرش استوى فأخبروني قبل أن يخلق العرش كيف كان وأين كان وفي أي مكان، وجواب أن يقال أما كيف كان فقد أجاب عنها إمام دار الهجرة التي تضرب إليها أكباد الإبل في طلب العلم النبوي والميراث المحمدي. قال له السائل يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأمر بالسير فأخرج عنه. فأخبر رحمه الله أن الكيف غير معلوم لأنه لا يعلم إلا بعلم كيفية الذات وقد حجب العباد عن معرفة ذلك. لكمال عظمته وعظيم جلاله، وعقول العباد لا يمكن إدراك ذلك ولا تحمله، وإنما أمر وعقول العباد لا يمكنها إدراك ذلك ولا تحمله وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق وقدر، وإنما يقال كيف هو لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له نظير ولا مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ولا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد ومنتهى يعرف معارف أو يحد قدره واصف، لأنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، والعقول عاجزة قاصرة عن تحقيق صفة أصغر خلقه كالبعوض وهو لا يكاد يرى، ومع ذلك يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، فما يتقلب به ويحتال ويحتال من عقله، أخفى وأعطل مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال بعضهم مخاطبا للزمخشري قوله من لم يبد من البيت فعله يبيد، ومنه قول صاحب العقيدة الطحاوية لا يفنى ولا يبيد. ما الفرق بين الفناء والبيد؟ ارجعوا إلى الشرح اللي أمليناه عن العقيدة الطحاوية تجدون هذه المسألة فيه. نعم. وقد قال بعضهم مخاطبا للزمخشري منكرا عليه نفي الصفات شعرا قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول، أنت لا تفهم إياك ولا من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري خفايا ركبت فيك حارت في خباياها العقول، أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول، أين منك الروح في جوهرها كيف تسري فيك أم كيف تجول، فإذا كانت طوايا كالتي بين جنبيك كذا فيها ضلول خلول فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها خلول كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول. هذه الأبيات قطعة من قصيدة لابن غانم المقدسي ذكرها الذهبي في كتاب العرش وهي بتمامها لا تخلو من إشكالات، وهي بكمالها لا تخلو من إشكالات لما حف بها من إجمالات وإطلاقات لكن ذكر هنا ما يناسب بيان عجز المخلوق عن إدراك نفسه ومثل هذا يوسع بالنقل فيه عن أشعار الكفار فضلا عن من هم دونهم. وهذه الجملة من القول في الصفحة 90 و200 إلى الصفحة 92 و200 تلحق بالفائدة 66 و200 في صفحة 13 عموم جواب مالك بالاستواء بصدقه على سائر الصفات. قلنا وانظر أيضا صفحة 32 و36 و230 و231 وكذلك 292 إلى 294 نعم. وبالجملة فهذا السؤال سؤال مبتدع جاهل بربه، وكيف يقول إذا قلت إن الله على العرش استوى وهو يسمع إثبات الاستواء في سبعة مواضع من القرآن، وأما قول أين كان قبل أن يخلق العرش فهذه مسألة ليس فيها تكييف ولا ابتداع، وقد خرج الترمذي جوابها مرفوعا من حديث أبي رازين العقيلي أنه رزين قال رزين. رزين ليش؟ قاعدة إيش؟ كل ما فيه ستة فهو رزين وليس رزين، وأما العقيلي ففيها العقيلي والعقيل، لكن هذا الصحابي العقيلي فهو من بني عقيل، ويقع في أكثر طبعات الكتب الحديثية السنن الأربع لأنه ليس له حديث في الصحيحين يضبطونها بالعين العقيلي، لكن الصواب أبي رزين العقيلي، فالفتح في كنيته وفي نسبته، احفظها هكذا، الفتح في كنيته وفي نسبته من حديث أبي رزين العقيلي. نعم. من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال في عماء ما فوقه هوى وما تحته هوى. في عماء في عما ما فوقه هوى وما تحته هوى انتهى الحديث. فهذا جواب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله الحفاظ وصححوه، والعماء هو السحاب الكثير. قال يزيد بن هارون إمام أهل اليمن من أكابر الطبقة الثالثة من طبقات التابعين أو من ساداتهم معناه ليس معه شيء. نقل المصنف رحمه الله تعالى هنا كلام يزيد بن هارون في الحديث أنه قال ليس معه شيء، وهذا رواه عنه الترمذي عقب إسناده الحديث المذكور، وهذا رواه عنه الترمذي عقب إسناده الحديث المذكور، فخرج حديث أبي رزين ثم نقل كلام يزيد. ويزيد بن هارون وقع هنا إمام أهل اليمن، وهو غلط محض، فما ليزيد ولليمن، هو من أهل واسط، فهو معدود في العراقيين، وواسط من بلدان العراق. وقوله من أكابر الطبقة الثالثة يفسره قوله من طبقات أتباع التابعين، فسقط أتباع التابعين لأنه لم يكن من التابعين لكنه كان من كبارهم أتباع التابعين، فأخذ عن حميد الطويل صاحب أنس وعن غيره. فالصواب قال يزيد بن هارون وإمام أهل اليمن هذه غلط، من أكابر الطبقة الثالثة من طبقات أتباع التابعين ومن ساداتهم، والطبقة الثالثة يعني الطبقة الأولى الصحابة، والثانية التابعين، والثالثة أتباع التابعين. وقوله هذا جواب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله الحفاظ وصححوه، وهذا التصحيح فيه منازعة، لكن من يذكر التصحيح في حديث الاعتقاد يريد صحة الدراية أن المعنى صحيح، أن المعنى صحيح فصححه يعني درايته، فيكون قوله قد قبله الحفاظ أي في تخريجه في هذا الباب، أي في تخريجه في هذا الباب. وفرق بين مقام صحة الرواية وصحة الدراية، فقد يكون الحديث في الرواية ضعيف لكن يكون في معناه صحيحا، فمثل هذا يسوغ أن يقال قد قبله الحفاظ وصححوه أي دراية باعتبار المعنى، فأخرجوه في كتبهم عند بيان استواء الله سبحانه وتعالى، وهذا من طرائق أهل السنة في الاعتقاد، فلا يعاب عليهم أنهم خرجوا الأحاديث الضعيفة في أبواب الاعتقاد كالواقع في كتبهم ككتاب التوحيد بن خزيمة أو الإيمان والتوحيد لابن مندة أو الشريعة للآجري أو شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي أو الإبانة لابن بطة أو الحجة لقوام السنة أو الرد على الجهمية للدارمي وابن مندة وغيرهم، فإن تخريجهم تلك الأحاديث الضعيفة هي في مقام الاعتضاد باعتبار ثبوت الأصل عندهم، فإذا تتابعوا على إيراد حديث في باب لم يكن هذا عيبا ولا كان من طريقة أهل السنة نفي هذا الحديث من هذا الباب، بل يبقى هذا الحديث في هذا الباب لأنه تلقي بالقبول في تخريجه في هذا الباب، والقبول هنا يتعلق بالمعنى، وكما يكون القبول في باب الطلب يكون في باب الخبر، فهناك أمور طلبيات من الأمر والنهي شهرت في الأمة بتلقيها طبقة بعد طبقة، وكذا في باب الخبر يوجد أشياء ربما ضعفت تلك الأحاديث لكن لم يزل أهل العلم يتلقونها بالقبول بتخريجها في ذلك الباب، وتخطئ في هذا طائفتان: الطائفة الأولى التي تجعلها بهذا القبول صحيحة في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطائفة الأولى التي تجعلها بهذا القبول صحيحة في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية التي تنفيها من هذا الباب وتخرجها منه، التي تنفيها من هذا الباب وتخرجها منه ولا تراه من أدلة أهل السنة. فالأولون أخطأوا إذ رفعوا رتبة القبول إلى تصحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقبل بطريق نقد المحدثين، والطائفة الثانية أخطأت في عدم ملاحظتها تتابع أهل السنة على تلقي إيراد ذلك الحديث في الباب الذي جعلوه فيه على وجه القبول، وهذه من دقائق العلم التي إذا رأيت تصرف المتأخرين بها عجبت من حالهم ومفارقتهم لطرائق الأوائل. ومما يدرك به العلم بعد تأسيس الأصول سبر مسالك أهل العلم في جمعه ووضعه وتأليفه وتصنيفه، فإن تتابعهم على شيء هو لأمر معتد به عندهم، فمما يعينك على فهم الدين ملاحظة هذا، فإذا لاحظت هذا نفيت الأقوال المحدثة التي صار الناس يحدثونها بأخرة، فمثلا من ادعى بأخرة أن الاستعادة تخرج في أدائها عن القرآن الكريم فلا يجوز أداءها كالأداء القرآني زعما منه أن الاستعادة ليست من القرآن بالإجماع، وهذا الإجماع الذي ذكره استفاده ممن قبله، والذين نقلوا الإجماع لم ينقل أحد منهم أبدا في الأداء القرآني أن الاستعادة تؤدى على صورة تفارق بقية الأداء القرآني، فتصرفهم بهذا بترك التنبيه على اختلاف الأداء يدل على هجر هذا القول، وأن الاستعادة عندهم جعلت في الأداء كالقرآن تبعا له فهي ذكر، ولما كانت مقدمة لقراءة القرآن جعلت حقيقة أدائها كحقيقة أدائه، وعلى هذا المثال فقس تدرك. نعم. وأما قول السائل وفي زعم هذا القائل إنه بذلك في هذه الجملة جواب أين كان الله قبل أن يخلق العرش، جواب أين كان الله قبل أن يخلق العرش في الصفحة 92 و200، وهي الفائدة 72 بعد 300. نعم. وأما قول السائل وفي زعم هذا القائل إنه بذلك ينبغي حاجة الرب إلى العرش، فيقال ليس في إثبات الاستواء على العرش ما يوجب الحاجة إليه أو فقر الرب تعالى وتقدس إلى شيء من خلقه، فإنه سبحانه هو الغني بذاته عما سواه، وغناه من لوازم ذاته، والمخلوقات بأسرها العرش فما دونه فقيرة محتاجة إليه تعالى في إيجادها وفي قيامها، لأنه لا قيام لها إلا بأمره، قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والسماء اسم لما علا وارتفع فهو اسم جنس يقع على العرش قال تعالى أأمنتم من في السماء الآية وبحول وقوته حمل العرش وحمل حملة حملة العرش وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا الآية وجميع المخلوقات مشتركون في الفقر والحاجة إلى باريهم وفاطرهم وقد قرر سبحانه كمال غناه وفقر عباده إليه في مواضع من كتاب واستدل بكمال غناه الملتزم بالأحديته في الرد على النصارى ولبطال ما قالوه من الإفك العظيم والشرك الوخيم قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني الآية وكمال غناه يستلزم نفي الصاحبة والولد ونفي الحاجة إلى جميع المخلوقات ولا يظن أحد يعرف ربه أو شيئا من عظمته وغناه ومجده أنه محتاج إلى العرش وغيره وإنما يتوهم هذا من هو في غاية الجهالة والضلالة أو من لم يعرف شيئا من أثر النبوة والرسالة أو من فسدت فطرته وفسخ عقله بنظره بكلام الجمية وأشباههم حتى اجتالته الشياطين فلم يبق معه أثارة من علم ولا نصيب من فهم بل استواءه على عرشه صفة كمال وعز وسلطان قوله فلم يبق معه أثارة من علم الأثارة هي الشيء المنقول الأثارة هي الشيء المنقول فأصل الأثر النقل نعم وهو من معنى اسمه الظاهر ومعناه الذي ليس فوقه شيء والعلو علو الذات وعلو القدر وعلو السلطان كلها ثابتة لله وصفات كمال تدل على غنى وعلى فقر المخلوقات إليه هذه الجملة في الصفحة 92 و200 نفي احتياج الرب إلى العرش أو إلى غيره هذه الفائدة 73 وبعد 300 في الصفحة 92 و200 وتاليتها نفي احتياج الرب إلى العرش أو إلى غيره ومن أصول غلط فرق الضلال في باب معرفة الله اعتقادهم احتياجه سبحانه وتعالى عند إثبات صفاته أو أفعاله ومن أبواب الاعتقاد عند الأشاعرة باب نفي الأغراض والحاجات يريدون به نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عن أفعال الله وأحكام إذ يزعمون أنه بإثبات تلك الحكم وإيجاد تعليلاتها وبيان مصالحها يتوهم أن الله محتاج فقير إليها كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإنه عند أهل السنة تعليل ببيان حكمة الصيام وهو تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى وأما هؤلاء فإنهم يعدون إثبات ذلك إثباتا لحاجة الله عز وجل إلى صيام الخلق ليحصل لهم تقوى فجعلوا عندهم هذا الباب باب نفي الأغراض والحاجات يريدون به نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله وأحكامه توهما أن إثبات ذلك إثبات لاحتياجه وفقره سبحانه وتعالى إلى تلك المذكورات ثم ذكر في الصفحة التي بعدها أنواع علو الله عز وجل وهذه أظنها تقدمت معنا نعم في الفائدة 14 300 الصفحة 51 و100 بالفائدة 14 300 بعد تصحيح العد هي 13 300 في الصفحة 51 و100 نص قديم في أقسام العلو اكتبوا بعده وانظر أيضا 94 و200 نص قديم في أقسام العلو، وانظر أيضا 94 و200 هذا في كلام قوام السنة لما قال: فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة، وعلو القهر والغلبة. وهنا سمى علو القهر علو السلطة، فصار من أسماء علو القهر علو الغلبة وعلو السلطان، وكلها ترجع إلى معنى واحد. وذكرنا فيما سبق أن أهل السنة منهم من يقسم العلو إلى ثلاثة أقسام، وهي المذكورة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر أو السلطان أو الغلبة. ومنهم من يجعلها قسمين، هما علو الذات وعلو الصفات، ويجعل علو السلطان أو القهر أو الغلبة من جملة علو الصفات، وهذا أتقن في القسمة. وممن قال به من علماء الدعوة العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. والذي ينبغي لأمثالنا ترك الخوض مع هؤلاء المبتدعة الضلال وترك مجالستهم. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأكثر المعطلة يزعمون أن تعطيلهم تنزيه لرب عما لا يليق به، فساء ظنهم وغلظ حجابهم حتى توهموا أن إثبات ما في الكتاب والسنة على ما فهمه سلف الأمة مما ينزه الرب تبارك وتعالى عنه الفواصل في النشرة هذه مما يشكى من حالها، تقع في غير مواقعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا قدس الله روحه ونوار ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الأخي محمد بن عون سلمه الله تعالى وأعانه وبالعلم كمله وزانه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه، جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين، وقد بلغني ما من الله به عليك من جهادك أهل البدع والإغلاظ في الإنكار على الجهمية المعطلة ومن والاهم، وهذا من أجل النعم وأشرف العطايا ومن أوجب الواجبات الدينية. فإن الجهاد بالعلم والحجة مقدم على الجهاد باليد والقتال، وهو من أظهر شعائر السنة وأكدها، وإنما يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة وعسكر القرآن وكابر أهل الدين والإيمان. فعليك بالجد والاجتهاد، واعتد به من أفضل الزاد المعاد. قال تعالى: إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه الجملة فيها فضل جهاد الحجة، فضل جهاد العلم والحجة، فضل جهاد العلم والحجة على جهاد اليد والقتال، على جهاد اليد والقتال في الصفحة 94 و200 وتاليتها. وسبقا ذكرنا ضبطه بأنه فضل جهاد البيان على جهاد السنان، فضل جهاد البيان على جهاد السنان. فجهاد البيان يراد به جهاد العلم والحجة، وجهاد السنان يراد به جهاد القتال. وذكر فضيلته بقوله: وهو من أظهر شعائر السنة وأكدها، وإنما يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة وعسكر القرآن وأكابر أهل الدين. مما لخصه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: لأن القائم به قليل والمساعد عليه نادر، فلاجتماع هذين الأمرين عز جهاد الحجة. فالذي يقوم بجهاد الحجة من الناس قليل والمساعد عليه نادر أيضا، فلا تجده قائما ولا تجده ناصرا للمجاهد بالعلم والحجة. وأكمل الجهاد بالحجة ما كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والسلف الصالح وما عليه أئمة الهدى. فإن الجهاد بالحجة مما اختلفت فيه أقوال الناس اليوم، وكل ينسب طريقته إلى جهاد الحجة، ومخالفه يسميها اسما يتنقصه به. والسلام بين هؤلاء وهؤلاء أن ينظر الإنسان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده في الحجة، ومتى كان كلامه صلى الله عليه وسلم جهادا، ومتى كان سكوته صلى الله عليه وسلم جهادا، ومتى كان توليه صلى الله عليه وسلم الشيء بنفسه جهادا وتركه لغيره جهادا، وكيف كان أهل العلم يعرفون منازلهم في الجهاد، في جهاد الحجة والبيان. وأنه إذا وليه من له صلة بولي الأمر كان مقدما على غيره، لأنه أقدر على إزالة ذلك، وإذا طلب شيء من ذلك كان بمعونته. وهذه هي طريقة علماء الدعوة رحمهم الله تعالى. وستجد في مواقع من الكلام زيادة على أشياء تقدمت ما يكشف لك طريقتهم رحمهم الله تعالى. وفي هذه الجملة شيء من هذا الجنس كالتي تقدمتها في كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، لما طوى ذلك المتكلم ولم يسمى ممن رد عليه في قوله في الورقتين التي وردت علينا، ثم لما رد عليه رد عليه بما يبين قال الله وفق ما ظهر له من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وستجد في هذا أيضا ما يبين طريقته في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد ألقي إلي ورقة جاءت من نحوكم سولها ألقي بعض. ألقي إلي كما قرأ الأخ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا وقد ألقي إلي ورقة جاءت من نحوكم سودها بعض الجهمية المعطلة، واجتمعت على إنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه كما هو رأي جهم وأشياعه، محتجا صاحبها بشبهات كسواب بقيعة من نظر إليها من أهل العلم والمعرفة تيقن أنه من الأدلة على أن قائله قد عدم العلم والإيمان والحقيقة، وأنه أضل ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد أبداه قائله ليتشبع بما لم يعط من العلم وتزيى بغيزيه، فكشف الله سوءته وأبدى خزيته، وصار كلامه دليل على جهله وعماه وضلاله عن سبيل رشده وهداه. فأول ما رسم في هذه الواقعة المشاركة قوله كشف الله سوءته، يعني ما يسوءه، ما يسوءه، والسوء من أسماء العورة. وأبدى خزيته أي ما يخزيه ويلحق به الخزي والهوان، أي ما يخزيه ويلحق به الخزي وهو الهوان والذلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأول ما رسم في هذه الواقعة المشار إليها قوله: وفقك الله لأقوام طريق، هل لكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله شروط وأركان وآداب؟ فإن قلت نعم فما هي؟ هذا لفظه، وقد عرفت أن هذا وجه ليس من أهل هذا الفن ولا يدري ما هنالك. والتوحيد عند هذه الفرقة الجهمية حقيقة وتعطيل الأسماء والصفات، لأن عندهم تعدد الصفات يقتضي تعدد الموصوف، والوحدة عندهم والتوحيد ينافي ذلك، فيثبتون ذاتا مجودة وحقيقة مطلقة غير موصوفة بصفة ثبوتية، ويفسرون الواحد بأنه الذي لا يقبل انقسام. هذا كلام شيوخه وأسلافه من الجهمية الضالين الذين ينكرون العلو والاستواء ويزعمون أنه بذاته مستوى في كل مكان، فما نزهوه عن شيء من الأماكن القدرة التي نزه عنها أحد خلقه، فما أجراهم وما أكفاهم وما أضلهم عن سواء السبيل. ومنكر الاستواء هذا توحيده وهذا رأيهم. بيان توحيد الجهمية في هذه الجملة، بيان توحيد الجهمية، وهي الفائدة 75 و300 الصفحة 96 و200، وهي عندهم نفي الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما التوحيد الذي اجتمعت عليه كلمة الإخلاص فهو أجنبي عنه لا يدريه، وكيف يدري ذلك من أنكر وأظهر الصفات التي بنيت عليها كلمة الإخلاص واستحق بها رب ما له من صفات إلهية وربوبية والكمال المطلق، فما للجهمية وهذا وهم إنما يعبدون عدما وإنما يبحث عن هذا، ويدريه من يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وشروط كلمة إخلاص يعرفها بحمد الله صغار الطلبة من المسلمين أهل الإثبات، ويتبين ذلك بتعريف الشرط، وهو أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود الوجود لذاته، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. وإذا عرف هذا فالعقل يلزم من عدمه العدم، والتمييز يلزم من عدمه العدم، والعلم يلزم من عدمه العدم. هذه شروط الصحة. وأما شروط القبول فالالتزام والإيثار والرضا، وإذا اجتمعت هذه الشروط حصل القول المنجي والشهادة النافعة. ومصدر هذه الشروط عن علم القلب وعمله، وهناك يصدر التلفظ بها عن يقين وصدق، والجهمية أن يتصفوا بشرط من هذه الشروط، وقد صرح أهل السنة بذلك وحاجة معطلة الصفات إلى معرفة التوحيد في العبادة، كحاجة من عدم وأسن الحيوانات إلى وصف. قال أبو الطيب: فقول جهولي بلا عقل إلى أدب، فقول حماري بلا رأس إلى وسني. ولها أيضا شروط، منها معرفة الإله الحق بصفات كماله. الرسن يعني إيش؟ ما يجعل في فم الدابة لأجل قيادتها، وهو للحمار بمنزلة اللجام للحصان، وهو للحمار بمنزلة اللجام للحصان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولها أيضا شروط، منها معرفة الإله الحق بصفات كماله ونعوت جلاله التي علوه وارتفاعه واستواءه على عرشه من أظهرها وأوجبها، وكذلك معرفة أمره ونهيه ودينه الذي شرعه، والوقوف مع أمر رسوله وحدوده. ومنها كون الطبيعة لينة منقالة سلسة قابلة، وهذه الشروط معدومة في السائل قد اتصف بضدها. معبوده مسلوب الصفات لا وجود له في الحقيقة، وأمره ونهيه منبوذ عند هذه الطائفة، لا يهتدون بكتابه ولا يهتمون بأمره، والمعول عندهم على شبهات منطقية وخيالات كلامية يسمونها قواطع عقلية ومقدمات يقينية، ونصوص الكتاب والسنة عندهم ظواهر لفظية وأدلة ضمنية. وأما طبائعهم فأقسى الخلق وأعتاهم وأعظمهم، ودن على وصل اعتمادا على أقوال الصابئة والفلاسفة وأمثالهم من شيوخ القوم الذين لم يلتفتوا إلى ما جاءت به رسل، لم يرفعوا به رأسا فضلا عن معرفته وقبوله. فما لهذا السائل وآداب كلمة الإخلاص؟ هذه الجملة من القول المتقدمة ذكر فيها العلامة عبد اللطيف أن شروط كلمة الإخلاص يعرفها بحمد الله صغار الطلبة، ثم بين تعريف الشر، هو أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، وهذا باعتبار إطلاق الشرط في اصطلاحات المتكلمين في الخطاب الشرعي، وربما وقع في كلامهم إطلاق الشرط على إرادة المعنى اللغوي العام أو المعنى النحوي. فما يشكل من كلام أحد من أهل العلم بما يتعلق بشروط شيء في باب الخبر ينظر فيه إلى تحرير المقصود بالشرط، هل يريد بذلك الشرط الأصولي المشهور في فهم خطاب الشرع من الكتاب والسنة وهو المذكور هنا، أم يريد به الشرط بمعناه اللغوي العام، أم يريد به الشرط بالمعنى النحوي، فإن هذه مدارك مختلفة. ولما كان البيان متوقفا على ذكر حقيقة الشرط هنا ذكر العلامة عبد اللطيف فأحسن معنى الشرط إذا قيل شروط كلمة الإخلاص أو شروط لا إله إلا الله، وأن المراد به هو الشرط الأصولي المطلق ذكره عند إرادة فهم خطاب الشرع. ثم بين رحمه الله تعالى أن شروط لا إله إلا الله نوعان، أحدهما شروط صحة والآخر شروط قبول، أحدهما شروط صحة والآخر شروط قبول. ثم ذكر من شروط الصحة العقل والتمييز والعلم. وأهل العلم ربما تركوا الشروط المتعلقة بالعبد وذكروا شروط المتعبد به، فالعقل والتمييز وكذا الإسلام هي شروط المتعبد بالشيء، أي شروط الفاعل، وما وراء ذلك يكون شروطا للمتعبد به، فقد يذكرونها تارة وقد يتركونها تارة أخرى، كقولهم مثلا إن شروط العبادة اثنان، أحدهما الإخلاص والآخر المتابعة، فإنهم يقصدون كونها شروطا للمتعبد به. وأما شروط المتعبد فلا بد أن يكون فيها العقل والتمييز، فهو شرط في جميع عبادات إلا في الحج، وأما العقل فلا بد منه في كل عبادة، فلا تصح عبادة بلا عقل من صاحبها. ثم ذكر شروط القبول، وأن منها الالتزام والإيثار والرضا، وهو لغة في الرضا، ومنها معرفة الإله الحق، ومنها كون الطبيعة لينة منقادة سلسة قابلة. وهذه الجملة يندرج فيها شرط القبول والانقياد، وهذه الجملة يندرج فيها شرط القبول والانقياد. فما ذكره العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن غير خارج عن الشروط السبعة المشهورة، فما ذكره العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن غير خارج عن الشروط السبعة المشهورة، لكن فيه زيادة بيان وإيضاح، لكن فيه زيادة بيان وإيضاح ودلالة على المعاني المقصودة بألفاظ أخرى، ودلالة على المعاني المقصودة بألفاظ أخرى. وما نحى إليه أبوه رحمه الله تعالى في عد أركان لا إله إلا الله سبعة هو الأدق عبارة، وقد تقدم معنا ذكر شروط لا إله إلا الله. في أي فائدة؟ في هذا الجزء أم في الجزئين الأولين؟ تقدم معنا في الجزء الثاني، تقدم معنا في الجزء الثاني، هذا الجزء ليس فيه. المقصود أن كلام الشيخ عبد اللطيف كلام صحيح يرجع إلى كلام أبيه، ولا يقال طريقة ثانية للقسمة، لكن عبارات أخرى تؤدي مقصود تلك القسمة السباعية. فاكتبوا هذه الفائدة، شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله وأقسام تلك الشروط، شروط لا إله إلا الله وأقسام تلك الشروط، في الصفحة 96 و200 إلى 97 و200، وهي الفائدة 76 و300. وهذه الجملة التي ذكرناها من التأليف بين قول الابن والأب وابنه من الأهمية بمكان أن تعقلها وأن تعيد عرضها على ذهنك وتتفهم منها ما ينبغي الحرص عليه من رد كلام بعض أهل العلم إلى بعض والاجتهاد في إدراج بعضه في بعض، لا أن يحدث قول آخر خلاف المشهور من أهل من كلام أهل العلم، ولا يقال حينئذ إن الشروط لا تنحصر في السبعة، فإن الحصر مبني على الاستقراء، والاستقراء انتهى إلى هذه السبعة، فإن قام دليل على زيادة شرط فنعم. والذي تكلم في هذه المسائل فأراد الزيادة لم يأتي بشيء يصلح أن يكون شرطا كما تقدم بيانه في ذلك المقام. وذكرنا فيما سبق البيتان اللذان جمع شروط لا إله إلا الله السبعة مع ما زيد عليها، وهما ما هما البيتان؟ علم يقين، نعم، إيش؟ لا لا هذا متأخر. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى لله من الأوثان قد أوليها. لمن البيتان؟ من يقول؟ ها؟ لا لا، السماحة هذا عندنا في السعودية لقب للمفتي فقط، ما يقال لغيره، هذا لقب وظيفي للمفتي، إنما أنا نقلتها عن شيخين من شيوخي، عن شيخهما سعد بن حمد بن عتيق، ليس حمد بل الابن، سعد بن حمد بن عتيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الأركان فأركناها النفي والإثبات. بعد ذلك انظروا، هو رحمه الله عرض به قال: فما لهذا السائل وآداب كلمة الإخلاص؟ لأن الآداب لا تكون ممن قست أخلاقه وكان عتيا، فأراد التعليق بأن حاله لا تصلح لذلك، ثم رجع إلى بيان الأركان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأركان فأركناها النفي والإثبات. نفي استحقاق الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده على وجه الكمال. وأما الآداب فالدين كله يدخل في مدلولها وآدابها، وأرفع مراتب الآداب وأعلاها مرتبة الإحسان وهي أعلى مقامات الدين، وبسطها يعلم من معرفة شعب الإيمان وواجباته ومستحباته. وعندهم أن الإيمان مجرد التصديق، فلا يشترط عمل القلب وعمل الأركان في حصول الحقيقة المميزة بين المسلم والكافر. هذا رأي الجهمية الجبرية، فالأعمال عندهم ليست من مسماه، والتصديق والإخلاص ليس من أركانه، وهذا يعرفه صغار الطلبة، فكيف يترشع هذا الجهمي لما ليس من فنه ولا من علمه؟ وفي المثل: ليس هذا عشك فدوجي. ليس هذا عشك، أحسن الله لك. وفي المثل: ليس هذا عشك فدوجي، والمقصود إفادة مثلك. وأما السائر فليس كفوا للرشاد إلى الهدى. قوله: وفي المثل: ليس هذا عشك فدوجي، هذا يقال لمن نزل منزلا ليس له وأوقف نفسه مقاما ليس من مقاماته، يقول: ليس هذا عشك، ليس هذا هو المقام الذي يصلح لك وتصلح له، فادرجي، يعني فتحول من هذا المقام. وهذه الجملة فيها فائدة جليلة في بيان أركان لا إله إلا الله بعبارة شريفة جدا، فإنه من المشهور أن أركان لا إله إلا الله اثنان، أحدهما النفي والآخر الإثبات. لكن تأمل كيف عبر عن النفي وكيف عبر عن الإثبات، فإنه قال: نفي استحقاق الإلهية عما سوى الله، ثم قال في الإثبات: وإثباتها لله وحده على وجه الكمال. فهذه الزيادة في قوله على وجه الكمال تبين لحقيقة ما يثبت لله عز وجل من العبادة، فإنه ينبغي أن تؤتى عبادة الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. فاكتبوا الفائدة 77 بعد 300 في الصفحة 98 و200: أركان لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، بعبارة شريفة عالية، بعبارة شريفة عالية، فهذه العبارة هي المستحقة للتقديم على غيرها. فالنفي نفي استحقاق الإلهية عما سوى الله، والإثبات إثباتها لله، يعني إثبات الإلهية لله وحده على وجه الكمال. ثم ذكر بعد آداب لا إله إلا الله، اكتبوها فائدة مستقلة في الصفحة 98 و200، آداب لا إله إلا الله، آداب لا إله إلا الله. ثم قال في بيانها: أرفع مراتب الآداب وأعلاها مرتبة الإحسان، وهي أعلى مقامات الدين. فأعلى ما يكون من الأدب في لا إله إلا الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراك فهو يراك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال الجهمي في ورقته: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معناه؟ استواءه مختص بالعرش أو به وبغيره، لأنه تعالى ما نفى استواءه عن غيره. فإذا زعمت أن استواءه مختص بالعرش فمن أي شيء علم ذلك؟ وهل أتى سبحانه بحرف الحصر وحرف الاختصاص؟ وهل تعرف حروف الاختصاص وحروف الحصر أم لا؟ وما هي؟ فإذا قلت مثلا زيد استوى على الدار، فهل علم منه أنه لا يستوي على غيره؟ والعاقل يعرف ذلك بأدنى تأمل. وجوابه أن يقال: قد ثبت من غير طريق عن مالك بن أنس رحمه الله وعن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن، بل ويروى عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي بعض طرقه، والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. وزاد مالك فقال للسائل: وما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. وعلى هذا درج أهل العلم وأهل السنة مع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، لم يخالف في ذلك إلا الطائفة الضالة الملعونة الجهمية وأشياخهم من غلاة الاتحادية والحلولية. وأما أهل السنة فعرفوا المراد وعقلوه، ومنعتهم الخشية والهيبة والإجلال والتعظيم من الخوض والمراء والجدال والكلام الذي لم يؤث ولم ينقل، وقد عرفوا المراد من الاستواء وصرح به أكابر المفسرين وأهل اللغة، فثبت عنهم تفسيره بالعلو والارتفاع. وبعض أكابرهم صرح بأنه صعد، ولكنهم أحجموا عن مجالة السفهاء الجهمية تعظيما لله وتنزيها لرب البرية. وإذا أخبر جل ذكره أنه استوى على العرش وعلى وارتفع، وكل المخلوقات وسائر الكائنات تحت عرشه وهو بذاته فوق ذلك، وفي الحديث: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فإذا عرف هذا عرف مع اختصاص العرش بالاستواء، وأن هذه الصفة مختصة بالعرش. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، قال: الله أكبر الله أكبر، إن شأن الله أعظم من ذلك. ويحكى: تدري ما الله؟ إنه على عرشه وأشار بيده كالقبة، وإنه ليهط به أطيط الرحل الجديد براكبه. وهذا الحديث لا يستطيع سماعه الجهمي ولا يؤمن به إلا أهل السنة والجماعة الذين عرفوا الله بصفات كماله وعرفوا عظمته، وأنه لا يليق به غير ما وصف به نفسه من استوائه على عرشه، ونزهوه أن يستوي على ما لا يليق بكماله وقدسه من سائر مخلوقاته. قوله في الجملة السابقة: من الخوض والمراء، أصلها المراء، وترك الهمز لغة، لكن الرسم عند المتقدمين أنهم يرسمونها على هذه الصورة فيكتبون المراء ويريدون بها بالهمز، فالأكمل إثباتها على ما استقر عليه القياس في الرسم، يعني في الإملاء، فهي مهموزة المراء، وإذا كتبت على هذا النحو بهذا الهمز فهي صحيحة. وفي هذه الجملة في الصفحة 99 و200 وتاليتها معاني استواء الله على عرشه، معاني استواء الله، معاني استواء الله على عرشه، أنه على وارتفع و صعد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنه سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولم يصف نفسه بأنه استوى على شيء غير العرش، وكذلك رسله وأنبياءه ووارثتهم لم يصفوه إلا بما وصف به نفسه. فإنكروا هذا الجهمي اختصاص الاستواء بالعرش تكذيب لما جاءت به الرسل. وود لما فطر الله عليه بني آدم من التوجه إلى جهة العلو وطلب معبودهم وإلههم فوق سائر الكائنات فبعدا للقوم الظالمين. وتخصيص العرش باستواء نص في أنه لم يستوى على غيره، والسائل أعجمي لا خبرة له بموضوع الكلام ودلالته. قال الحسن: في مثل هؤلاء دهتهم العجمة، ونفي الاستواء عن غير العرش معلوم من السياق مع دلالة النص والإجماع والفطرة، وكذلك دلالة الأسماء الحسنى كالعلي والأعلى والله ونحو ذلك. ولفظ العلو والارتفاع والصعود يشعر بذلك، ويستحيل أن يستوي على شيء مما دون العرش لوجوب العلو المطلق والفوقية المطلقة. قوله رحمه الله: وتخصيص العرش باستواء نص في أنه لم يستوي على غيره، والسائل أعجمي لا خبرة له بموضوع الكلام ودلالته، أي بما وضع له هذا الكلام في لسان العرب. قال الحسن يعني البصري: في مثل هؤلاء دهتهم العجمة، أي أتوا من العجمة. وقد ذكر ابن تيمية وصاحبه ابن القيم والشاطبي وهو أوسعهم في هذا نزعا أن من أسباب البدع العجمة، أن من أسباب البدع العجمة، لأنها تؤدي إلى الغلط في فهم خطاب الشرع، فيدعي المدعي ما ينتحله من الأقوال المخالفة للكلام العربي بحسب ما توهمه من معانيه. وهذه العجمة كانت قبل وصفا لمن كان غير عربي، فالمولدون من أبناء الفرس والعجم الذين دخلوا في الإسلام نشأ فيهم هذا، وفي حكمهم من هم اليوم في أصلهم عرب، لكن فهمهم للخطاب العربي ليس على قوانين العرب، ويظن أحدهم أن كونه عربيا يستحق به أن يفهم خطاب الشرع دون معرفة لكلام العرب وتبحر فيه، حتى صار هذا الذي ذكره الحسن من قوله دهتهم العجمة موجود اليوم في جملة من استدلالات المستدلين في أبواب الخبر أو أبواب الطلب، فتراهم يتجادلون ويتجالدون في معاني متنازعة لجهلهم بمواقع الكلام العربي، فيقع الغلط على الحكم الشرعي في باب الخبر أو في باب الطلب لأجل الغلط في فهم الخطاب الشرعي من جهة الإفراد أو من جهة التركيب، فإن الكلام لا يفهم بمفرداته فقط، بل يفهم بمفرداته وبتركيبه، فينظر في هذه الكلمة كيف وقعت تركيبا. فمثلا: وما سكت عنه الله فهو مما عفى عنه، فهذه الكلمة لا تفهم بمجرد إفرادها، بل لا بد من ملاحظة السياق الذي وردت فيه، سواء في حديث أبي ثعلب الخشني أو في الآثار الواردة عن سلمان الفارسي وعن ابن عباس رضي الله عنه، وهو صح ما في الباب. فإن الناظر حينئذ في تركيب الكلام يفهم أن الشرع قسمت فيه الأحكام إلى ما هو حلال مبين وما هو حرام مبين وما هو مسكوت عن بيان حرمته وحله، هذا هو تفسير الكلام باعتبار تركيبه. وإذا رجعت إلى كلام العرب وجدت أن أصل السكت عندهم هو القطع، ومنهم سمي العاشر من الخيل في الحلبة بالسكيت لأنه لا سابق بعده، كانت العرب تعد عشرة في السبق المجلي والمصلي إلى تمام العاشر، وهو أصل ما يعرف اليوم بالمتفوقين العشرة، وصوابه الفائقين العشرة، فإن أصل عدهم عشرة هو على طريقة العرب في عد الخيل السابقة عشرة، فأصل السكت عندهم هو القطع. والمذكور في هذه الأحاديث والآثار قطع عن بيان الأحكام، فيكون معنى الصفة الإلهية هو الانقطاع عن بيان الأحكام الشرعية من الله سبحانه وتعالى. ويقع الغلط في هذا فيقال هو الانقطاع عن الكلام، وليس في الأحاديث والآثار ما يدل على هذا، وإنما صفة السكوت هنا بمعنى الانقطاع عن بيان الأحكام. ولهذا نظائر في أبواب الخبر والطلب يتنازع فيها الناس ويقعون في الغلط لأجل غلطهم في فهم اللسان العربي. اللسان العربي لا يؤخذ بما توارث عليه الناس اليوم مما ينسب به الإنسان إلى العرب، بل لا بد من التبحر في معرفة كلامه. وأنفع الكتب هي الكتب المتقدمة ككتاب مقاييس اللغة لابن فارس ومجملها له، وكتاب العين للخليل بن أحمد، وكتاب تهذيب اللغة، وكتاب الصحاح. فما كان من هذه الطبقة المتقدمة هي عظيمة النفع لطالب العلم، ولا غنى لمن أراد أن يفهم الخطاب الشرعي ومواقع الكلام عند العرب من هذا، وإلا فإنه يقع في الغلط في ما يحكم به على خطاب الشرع وما يفتي به الناس. وهذا واقع في عدة مسائل، في حكم أسماء أو في حكم كلمات تكون لها معان في اللسان العربي ثم يحملها الناس على غير اللسان العربي فيقعون في الغلط فيها، ثم لا يحتج المحتج القائل بالمنع أو القائل بالجواز على حجة قاطعة، لكن المدرك اللسان العربي يكون الحق أمامه بينا لا يشتبه بشيء. اكتبوا في هذه الفائدة، وهي الفائدة 80 بعد 300، بيان أن العجمة من أسباب الوقوع في البدع، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وأن أتى سبحانه بحرف الحصر والاختصاص، فدلالة الكلام على الحصر والاختصاص تارة تكون بالحروف، وتارة تكون بالتقديم والتأخير، وتارة تكون من السياق، وتارة تكون بالاقتصار على المذكور في الحكم، ولا يختص الاختصاص بالحروف. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الضمير الظاهر ليس من حروف الحصر، وإنما عرف واستفيد من التقديم والتأخير، وتارة يستفاد من الحروف كقوله إنما الأعمال بالنيات، وقوله تعالى إنما إلهكم إله واحد، وتارة من الاستثناء بإلا بعد النفي كقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله وما محمد إلا رسول، ونحو ذلك. والسائل حصرها يظنها منحصرة في الحروف، وهذا من جهله. ثم يسأل هنا عن أقسام الحصر، كم هي، ما الفرق بين حصر الأفراد وحصر القلب والحصر الدعائي ومقابله، ويسأل هل دلالة الحصر نصية أو ظاهرية، وهل هي لفظية أو عقلية، وما أظنه يحسن شيئا من ذلك. وإذا أخبر تعالى أنه استوى على العرش فلا يجوز أن يقال أنه استوى على غيره، لوجوه منها أنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، والتجاسر على مقام الربوبية بوصفه بما لم يصف به نفسه، وزيادة نعت لم يعرف عنه ولا عن رسله، قول على الله بغير علم، وهو فوق الشرك في عظم الذنب والإثم، وأكذب الخلق من كذب على الله. هذه الجملة المتقدمة، قوله إذا أخبر تعالى، هذه جملة جديدة. الجملة المتقدمة أراد بها إبطال ما أراد به السائل أن يستعلي به من العلم بالعربية لما قال وهل أتى سبحانه بحرف الحصر والاختصاص، فأبطل رحمه الله تعالى اختصاص الحصر والاختصاص بحروف، وبين أن الكلام يدل على الحصر والاختصاص تارة بالحروف، وتارة بالتقديم والتأخير، وتارة من السياق، وتارة بالاقتصار على المذكور في الحكم. قال ولا يختص الاختصاص بالحروف، إلى آخر ما ذكر مما يشهد له رحمه الله تعالى بالتبحر في العربية. وأعلم أهل نجد من علماء الدعوة في العربية هو العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر في رسائله وأجوبته، وحقيق بمن أراد نصر السنة أن يجتهد كاجتهاده في معرفة علوم العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع واشتقاق وغير ذلك من علومها لمماحلة أهل الباطل ومراغمتهم والرد عليه. فأنت ترى حسن ما قلب به الدعوة على المدعي، وله نظائر رحمه الله تعالى في كتبه تشهد بتبحره في العربية ككتاب البراهين الإسلامية أو غيره من الكتب، وهذا يجعل الطالب مجتهدا في الاقتداء بهم، لا من يزعم أن علماء الدعوة لا عناية لهم بالعربية ويهون عزائم الطلاب بذلك ويقول قد أدركوا الإمامة بلا علم بالعربية، فهذا قول عليهم لا يصح، وهم كانوا مشتغلين بالعربية وقد أصابوا منها حظا وافرا في علومها وشهروا بتدريسها. وأما كون من تأخر قصر في هذا أو أدرك أناسا انقطعوا عن تعليمها وكانوا درسوها فيما سلف ثم ينسب هذا إليهم، فهذا من الغلط عليهم، كالذي قال لأحد الإخوان وسألني أن ما يذكر من العناية بعلم العربية والنحو لا ينبغي التشديد فيه، فهذا العلامة ابن باز رحمه الله بلغ ما بلغ من الرتبة ولا يعرف عنه علم النحو، وهذا غلط على الشيخ، فإن هذا وأضرابه لم يعرفوا من علم الشيخ علمه بالنحو، وهو رحمه الله قد تلقى علم النحو عن شيخ حمد بن فارس تلميذ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ثم عن شيخ محمد بن إبراهيم، ودرس رحمه الله تعالى كتب النحو لطلابه الذين استفادوا منه التأصيل من أهل الدلم، وقد أدركت منهم الشيخ عثمان بن هليل رحمه الله وقد قرأ حفظا على الشيخ الأجرامية ثم قطر الندى ثم ألفية بن مالك، ولو قدر أن أحدا قصر في هذا فالعبرة بما عليه أهل العلم قاطبة لا على أحد منهم، لكن الكسل والتواني يفعل بأصحابه هذه الأفاعيل ويجعلهم يركبون بحر الأماني ثم ينسبون ذلك غلطا إلى أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكذب الخلق وإذا أخبر عليهم. وإذا أخبر تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أخبر تعالى أنه استوى على العرش فلا يجوز أن يقال إنه استوى على غيره، لوجوه منها أنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، والتجاسر على مقام الربوبية بوصفه بما لم يصف به نفسه وزيادة نعت لم يعرف عنه ولا عوس له، قول على الله بغير علم وهو فوق الشرك في عظم الذنب والإثم. وأكذب الخلق من كذب على الله. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى يستحق من الصفات أعلاها وأدلاها وأشرفها، والعرش أعظم المخلوقات وهو سقفها الأعلى، وقد وصفه الله تعالى بالعظم فقال: رب العرش العظيم، وقال: ذو العرش المجيد، ووصفه بالسعة فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، الآية. فكيف يوصف بالاستواء على ما دونه وقد تمدح وأثنى على نفسه باستوائه عليه ووصفه بما لم يصف به غيره من مخلوقاته. الوجه الثالث أن تمثيله بقول القائل زيد استوى على الدار وأن ذلك لا يعلم منه أنه لا يستوي على غيرها، فهذا جهل عظيم، والكلام يختلف باختلاف حال الموصوف وما يليق له من الصفات، وأصل ضلال هذه الطائفة أنهم فهموا من صفات الله واردت في الكتاب والسنة ما يليق بالمخلوق ويختص به، فلذلك أخذوا في الإلحاد والتعطيل، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. الوجه الرابع أن هذا التمثيل الذي أبداه السائل قد نص القرآن على إبطاله، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأصل الشرك تشبيه المخلوق بالخالق. هذه الجملة من القول من قوله وإذا أخبر تعالى أنه استوى إلى آخره فيها الفائدة 181 بعد 300: لا يقال استوى الله على غير العرش، لا يقال استوى الله على غير العرش، في الصفحة الثانية بعد 300 والصفحة الثالثة بعد 300. في الصفحة الثانية بعد 300 والصفحة الثالثة بعد 300. وهذا آخر المقروء من هذا الكتاب، ونكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.